Rabbi inni lil fadli tala tibari ya aliman bidillati wa kisari kumtu bilba ارتجي منك عطفا يا خبيرا يا خبيرا بفاقتي واضطراري يا يا يا يا يا يا يا جار الربيع وفانا أقبل علينا أننا فيه أتانا رسول الله بدين حقا أتانا شهر ربيع وفانا أقبل علينا أننا فيه أتانا رسول الله بدين حقا أتانا شهر ربيع you are. Yeah.